حسن ظني بهم يضطرني أن أقول إنهم لا يقولون بذلك. حسن الظن يحمل ما يقول لا يقولون بذلك، لأن هذا جمود يستحي المعروفون بالجمود على الظاهر أن يقولوا بمثل على الظاهر، أن هو يصلي في المسجد النبوي مثلا أو أي مسجد ولو كهذا، بدره النصاب فهو ينفذ الأمر رسول الله عليه السلام فيدخل على النصاب. لكن الحديث يقول فليدخله، وهنا غير ممكن دخله، إذا هذا الحديث ليس هنا عنه. فنقول كما أن هذا الحكم في هذا الحديث تغير، لأننا لو طبقناه حرفيا لوثنا وقذرنا البساط وما نجسناه، لأن بساط المسلم صورة خاصة ليس نجسا.